عمرك شي حبيت عمرك شي طبيت عمرك شي حبيت عمرك شي طبيت وكل مرة تقول يا ريت أحب تاني وطب تاني وتحب تاني وتطب تاني أهو أنا أهو أنا أهو أنا أنا أنا كتير وياما وياما كتير أحب وانسى وأقول توبة ما يفوتش على الحكاية دي كتير إلا لما ترجع للنوبة كتير وياما وياما كتير أحب وانسى وأقول توبة ما يفوتش على الحكاية دي كتير إلا لما ترجع للنوبة وحكاية الحب الأول تنعد وتنعد ويايا ونهار حبيبي ما يتحول أقول يا ناس أما حكاية وحكاية الحب الأول تنعد وتنعد ويايا ونهار حبيبي ما يتحول أقول يا ناس أما حكاية نفس البداية نفس النهاية ونفس فرحتي وأسايا عمرك شي حبيت عمرك شي طبيت عمرك شي حبيت عمرك شي طبيت وكل مرة تقول يا ريت أحب تاني وطب تاني وتحب تاني وتطب تاني أهو أنا أهو أنا أهو أنا أنا أنا عيون وياما وياما عينيه أشوفها مرة وأقول حلوة ونظرة واحدة وكلمة اتنين أرد على الغنوة بغنوة عيون وياما وياما عينيه أشوفها مرة وأقول حلوة ونظرة واحدة وكلمة اتنين أرد على الغنوة بغنوة وقلوبنا تبتدي تتكلم كلام سبق مرة عليا ونهار ما يهجر واتألم أقول لقلبي ولعنيا وقلوبنا تبتدي تتكلم كلام سبق مر عليا ونهار ما يهجر واتألم أقول لقلبي ولعنيا النظرة هي والكلمة هي والضحكة والأشجان هي عمرك شي حبيت عمرك شي طبيت عمرك شي حبيت عمرك شي طبيت وكل مرة تقول يا ريت أحب تاني وطب تاني وتحب تاني وتطب تاني أهو أنا أهو أنا أهو أنا أنا أنا, أنا.